السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، وحشتونا يا جماعة والله. يعني النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنستأنف رحلتنا في دورة صرخات للغافلين. هنبدأ المرحلة الثانية من دورة صرخات للغافلين. هنركب بقى المكوك التدبري كلنا مع بعض كده يا جماعة بإذن الله، وننطلق إلى جنة سورة قاف. سورة قاف دي كأنها جنة بالضبط، دي المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى سورة الطور. كأن جي سورة قاف جنة، وإحنا بقى إن شاء الله هنركب براق التدبر بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يفتح علينا كده وننطلق إلى سورة قاف بإذن الله، لعل ربنا يفتح علينا وندخل الجنة دي ونعيش في ظلالها ونتنعم بجنة الدنيا قبل أن نتنعم بجنة الآخرة بإذن الله. لأن البرنامج بتاعنا في سورة قاف طويل وكبير، فأنا عايز أبدأ مباشرة بإذن الله بعد ما أذكركم أن دورة صرخات للغافلين بمراحلها الثلاثة إن شاء الله بإذن الله، الطور، والوقت إحنا في قاف، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله هندخل في المرحلة الثالثة اللي هي الذاريات بإذن الله، هيبقى الامتحان عليها في شهر رجب بإذن الله سبحانه وتعالى، والجوائز عمرات بإذن الله زي ما قلنا امتحان القرآن غيرني. سورة قاف يا جماعة، احنا هنحط المنهج الاول اللي هنشرح السورة بيه، وبعد كده نبدأ نشرح المنهج. المنهج اسمه الخطة العشرية لفهم سورة قاف، او الخطة العشرية لتدبر وشرح سورة قاف. 10 خطوات يا جماعة ان شاء الله هناخدهم مع بعض خطوة خطوة بإذن الله وحده. الخطوة الاولى الاعجاز التغييري للسورة، دي اول حاجة هنتكلم عنها. يعني ايه الاعجاز التغييري للسورة؟ كلمة سورة اصلا يعني جنة ليها سور، جنة ليها سور. ايه الفرق بين الجنة ليها سور والجنينة اللي ملها سور؟ ان الجنة ليها سور مش اي حد بيدخلها، لازم اذن عشان تدخليها او تدخلها. فالسورة جنة، ولكن مش اي حد ربنا بيأذن له انه يدخل جنة سورة قاف وقلبه يتفتح ليها ويعيش مع معانيها. هنبدأ بالإعجاز التغييري ليه؟ لأن تخيلوا كده، لو أنا قلت لكم مثلا تركيا دي بلد التجارة رائجة فيها جدا، التاجر اللي هيروح بمليون يشتري بضاعة من هناك يستوردها هيبيعها ب2 مليون أو 3 مليون هنا. بلد ممتعة، بلد جميلة، بلد. فأنا شوقتك لتركيا، ولكن أنت لسه ما تعرفيش حاجة عنها، ولا سافرتي ليها، ولا اتمتعتي بحاجة من متاحها خالص. أو بالظبط كده، بنأنا بالإعجاز التغييري للصورة ليه؟ عشان اشوقكم للصوره يا جماعه، عشان اقول لكم تخيلوا ان في صوره، في ناس اتغيرت حياتها بسببها، في ناس خدت قرارات فاصله في علاقتها بالله بسببها، في ناس دخلت الفردوس الاعلى بسببها. تقوم انت تشتاق بقى وايه وقلبك يستيقظ كده. واحد، الاعجاز التغييري، والكلام ده على الباور بوينت ان شاء الله باذن الله. الباور بوينت مع بعض ان شاء الله باذن الله هنشرح عليه وانا بشرح، لان الافكار دي عايزه ان شاء الله باذن الله ترتيب. فاستخدمنا طريقه الباور بوينت، واستخدمنا طريقه شاشة وانا بتكلم عن الخريطة الذهنية للصورة بالذات، واستخدمنا طريقة الانفوجراف في الاخر اللي بيلملنا ذهننا في الحلقة. عشان يا جماعة هدفنا مش ان احنا نقول كلام سخن، هدفنا ان احنا نقرب من القرآن، ان احنا نبقى من اهل القرآن، ان احنا كلنا واحنا طالعين من تحت التراب نلاقي القرآن مستنينا في البعث بيقول لي وبيقول لك وبيقول لك انا صاحبك القرآن، انا الذي اظمأتك بالهواجر واسهرتك بالليل، انا مش هسيبكم النهاردة، انا مش هسيبكم غير في الفردوس الاعلى وانتم متبوئين، يعني عروش الملك في الفردوس الاعلى في جوار الله وفي جوار حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يا رب. اللهم امين. واحد، الاعجاز التغييري للصورة. 2، هنتكلم عن زمن نزول الصورة وعلاقتها بالسيرة النبوية. يعني ايه زمن نزول؟ قلنا يا جماعة ان غالبا يعني اللي بيتكلم يقولك الصورة دي مكية ولا مدنية. قلنا الكلام ده يا جماعة عايز يبقى اعمق من كده بكتير. مكية دي في المرحلة السرية ولا في الجهرية ولا في شعب ابي طالب ولا في عام الحزن؟ مكية دي فين؟ لان انا لما هفهم زمن نزول الصورة بالضبط، لما هفهم انها نزلت في الساعة دي في اللحظة دي، انا كأني بالضبط افاق من الفهم اتفتحت قدامي. فزمن النزول ده مهم جدا جدا في الفهم زي ما هنتكلم الوقتي واحنا بنشرح زمن نزول الصورة. 3، الترابط الموضعي للصورة. قلنا عن ايه الموضعي؟ اعجاز موضع الصورة في المصحف. يعني هنا مثلا في سورة قاف، سورة قاف علاقتها بالجزء 26 ايه اللي هي بتمثل نهايته؟ طب علاقتها بالجزء 27 ايه اللي هي بتمثل راس الحربة فيه بدايته او اللي قبله على طول؟ طب علاقتها بسورة الحجرات اللي قبلها ايه؟ طب علاقتها بسورة الزاريات اللي بعدها ايه؟ ده اعجاز يا جماعة، ده من اعظم انواع اعجاز القرآن، اعجاز علماء السلف بيسموه علم التناسب، علم التناسب، اعجاز الترابط الموضعي لصور القرآن، اعجاز وضع الصورة في المصحف. طب علاقة سورة قاف بالقرآن كله على بعضه ايه؟ يبقى ده هناخدها في الترابط الموضعي. طب الخطوة رقم 2 و3 ايه الحكمة منهم؟ قلنا الاعجاز التغييري، انا بشوقك من بعيد، بكلمك عن صورة لسه ما دخلناهاش من بعيد كده، زي ما بكلمك عن تركيا وانت لسه ما سافرتلاش، بعد كده بكلمك عن زمن الصورة وترابطها الموضعي، الموضعي يعني مكانها في المصحف، يبقى بكلمك عن زمان الصورة ومكان الصورة، يبقى ده اسمه ايه؟ هليكوبتر فيو، كأن احنا نازلين على عمارة او على قصر من بعيد، فانا الاول بوريك ابعاد القصر قبل ما اقربك منه، الاول شوقتك ليه من بعيد في الاعجاز التغيير، وبعد كده بدأت بقى ايه وانا بقربك منه بقولك شوف زمانه ومكانه، يبقى ايه كل شوية قاعدين نقرب. يا جماعة ان شاء الله بإذن الله المنهج ده لو مشينا بيه في كل صورة صدقوني يا اخوانا العالم هيتغير بالقرآن. يبقى الزمان والمكان اللي هو زمن الصورة والترابط الموضعي، دول هدفهم الهليكوبتر فيو، ان احنا نبص على الصورة ايه من بره بقى الاول. وبعد كده الخطوة الرابعة والخامسة الترابط الموضوعي. يعني ايه الترابط الموضوعي؟ ايه موضوع الصورة بقى؟ ده الاسكوب قرب جدا، ان احنا عملنا يعني زي كده ايه بقى باللغة الاعلامية عملنا زوم بقى، بدأنا نقرب جدا من الصورة، بس قبل ما نمسك اية هنتكلم الصورة بتتكلم عن ايه؟ الترابط الموضوعي. الصورة يا جماعة بتبقى مكونة من آيات، الآيات دي عاملة زي حبات السبحة، الترابط الموضوعي اللي هو موضوعها عامل زي الخيط اللي بيربط الحبات دي. فانت ممكن تقرأ سورة قاف يتهيألك ان الآية دي بتتكلم عن كذا والآية دي موضوع تاني، انما لا يا اخواني، ده الآيات كلها ليها موضوع واحد، كأن خيط سبحة بيلف بالظبط وبيربط حبايات السبحة، يبقى ده الترابط الموضوعي. الترابط الموضوعي هناخد فيه عنصرين، العنصر رقم 4 والعنصر رقم 5 زي ما هنشوف على الباوربوينت. رقم 4 الترابط الموضوعي العام. يعني ايه الترابط الموضوعي العام؟ يعني ايه مواضيع الصورة؟ طب ما كل القرآن بيتكلم عن ربنا، طب ما كل القرآن بيتكلم عن الآخرة، طب ما كل القرآن بيتكلم عن البعث، هتقول لنا الصورة بتتكلم عن ربنا والآخرة والبعث؟ لا، ايه الموضوع المميز لسورة قاف عن كل صور القرآن؟ البصمة بقى، البصمة المميزة، ايه المواضيع اللي سورة قاف بتتكلم عنها وتميزت فيها عن سائر صور القرآن؟ كل صورة لها موضوع بتتكلم فيها، تميزت فيها وتخصصت فيها، غير ان كل صورة بتتكلم في الترابطات العامة والمواضيع العامة، الله، الآخرة، القرآن، واخدين بالكم معايا؟ يبقى ده الترابط الموضوعي العام. الخطوة رقم 5 الخريطة الذهنية للصورة. ايه الخريطة الذهنية للصورة؟ اللي هي احنا بنشرحها على شاشة بقى، بتترسم قدامكم الصورة في شاشة، وبقعد اقول لكم ترابط كل آية مع الآية اللي بعدها، والآية دي قبل الآية دي ليه؟ يبقى ده اسمه الترابط الموضوعي التفصيلي. يبقى الخريطة الذهنية للصورة هي بين قوسين الترابط الموضوعي التفصيلي، انما النقطة اللي قبلها الترابط الموضوعي العام. المعام يعني مثلا سورة قاف بتتكلم عن الغفلة، تتكلم عن الغفلة، ده ترابط موضوعي عام. انما ترابط الموضوع التفصيلي هو ليه الصفحة الاولى قبل الصفحة التانية؟ الصفحة التانية بتتكلم عن الاخرة والجنة والنار، الصفحة الاولى بتتكلم عن التدبر في الكون، الصفحة الاولى بتتكلم عن اللي شايفاه بعينيكي، الصفحة التانية بتتكلم عن اللي انت ما انت شايفه لسه، مش هتشوفه غير يوم القيامة. يبقى كأن ربنا قبل ما يكلمك عن اللي انت مش شايفاه كلمك عن اللي انت شايفاه، قبل ما يكلمك عن اللي انت لا سمعه ولا شايفه كلمك عن اللي انت سمعه وشايفه، عشان لو انت ايقنت من خلال التدبر في الكون وفي النعم في الله هتصدق الغيبيات. شفتوا المنهج الاعجازي؟ يبقى دول رقم 4 و5 الترابط الموضوعي العام، وبعد كده الترابط الموضوعي التفصيلي اللي هو الخريطة الذهنية للصورة، السكوب قرب. رقم 6 هناخد اسم الصورة وعلاقته بموضوعها. طب اسم الصورة اتأخر قوي كده ليه بقى 6 ليه؟ لان يا جماعة اسماء الصور توقيفية، يعني اللي سمى صورة الحجرات الحجرات في قول قوي جدا ان اسماء الصور توقيفية، ان اسم الصورة وحي. يعني اللي سمى صورة البقرة صورة البقرة الله، اللي سمى صورة قاف صورة قاف الله، اللي سمى صورة الملك الملك الله، ده معنى ان اسماء الصور توقفية. يبقى اذا اسم الصورة مش مجرد ان هو كلمة جت في الصورة فسمى باسمها، لا، ده احنا لما هنبدأ نفهم الموضوع هنفاجأ ان في نوع من انواع اعجاز القرآن اسمه اعجاز اسماء صور القرآن، ده نوع من انواع الاعجاز. كل نقطة من النقاط العشرة ديت نوع من انواع الاعجاز اصلا باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ربنا يعيني كده هنعمل بحث كبير اسمه الظواهر الاعجازيه في القران عن تفاصيل هذه الاعجازات بقى. يبقى هنتكلم عن اسم الصوره وعلاقته بالموضوع امتى؟ لما فهمنا الموضوع. يبقى لما فهمنا الموضوع اقول لكم طب تعالوا بقى، هي ليه الصوره اسمها قاف؟ هو يعني قف. طب السورة اسمها قف ليه بقى؟ بناء على الموضوع ده في الزمن ده في الوقت ده. كلام رحلة ممتعة جدا، رحلة مع القرآن يا جماعة، لا رحلة مع فلان ولا رحلة مع علان، ده رحلة مع القرآن يا جماعة. خطة العشرية دي رحلة مع كتاب الله، عشان في الاخر القرآن يغير حياتنا، عشان في الاخر نفهمه فهم يمكننا ان احنا نغير حياتنا به. كل ده محاولة لفهم القرآن فهم عميق. يبقى رقم 6 اسم السورة وعلاقته بالموضوع. رقم 7 يا عم، رقم 7 تعبتنا يا عم، هو كل ده لسه ما دخلناش في الشرح، ده الشرح رقم 8 يا نهار ابيض. الشرح رقم 8، امال كل ده ليه؟ كل ده يا جماعه هتفهموا الوقت ليه ان شاء الله لما هاجي في رقم 9 هتفهموا ليه. رقم 7 ايه؟ مقاصد الصورة. هتلاقوا مكتوب على الباوربوينت قدامكم بين قوسين الغنائم الكبرى للصورة. يعني ايه مقاصد الصورة؟ يعني قبل ما دخلك الصورة بقى خلاص احنا الوقت على الباب، احنا الوقت كنا جايين من بعيد، وبعد كده بقت هليكوبتر فيو، وبعد كده السكوب والزوم زادوا، وبعد كده بدأنا نفهم بقى ايه اسم الصورة. خلاص دخلنا من باب القصر باذن الله، بعد كده احنا وقفين على الباب بتاع القصر اهو، هيتفتح لنا يا رب اهو ان شاء الله في الشرح التفصيلي يا رب فتحك. قبل من الباب بس في نقطة هقول لك، بس خد بالك ايه؟ عارفين مقاصد سورة قاف ايه؟ يعني ايه مقاصد سورة قاف؟ انتوا عارفين لو السورة اللي انتوا فهمتوها وصليتوا قيام ليل بيها وقرأتوا تفسير فيها وتدبرتوا فيها وسمعتوا شرحها وذاكرتوا، انتوا عارفين انتوا ايه اللي هيتغير في حياتكم؟ عشان كده سميتها الغنائم الكبرى للصورة. هو في غنائم صغرى؟ ايه الغنائم الصغرى؟ المشاعر، ان انا عشت بقلبي مع الآية وانا بصلي بيها، هي المشاعر غنائم صغرى. ده اللي بيعيط في سورة قاف ده في التراويح في رمضان بيتقال انه مسك حتة من السماء في ايديه. يا حبيبي مشاعر، هتخرج من المسجد اول مشكلة هتحصل لك المشاعر هتروح زي ما غيرها راح. طب الغنائم الصغرى ايه تاني؟ ان الحرف بعشر حسنات. ايه حسنات؟ غنائم صغرى هي غنائم عظمى، ولكن لو الصورة انت خد كل اللي خرجت بيه منها حسنات من التلاوة، ولكن الصورة ما غيرتش قلبك، ما غيرتش وجهة حياتك، هتخرج وانت مش متغير، هتعمل السيئات اللي انت كنت بتعملها قبلها، السيئات هتضيع الحسنات والعياذ بالله. او هيفضل الرياء اللي جواكي لسه موجود في الاعمال، الرياء هيحبط الاعمال والعياذ بالله. يبقى في حاجه اسمها الغنائم الكبرى. ايه الغنائم الكبرى؟ ان احنا الصوره دي تغير وجهه قلبنا، تغير حياتنا، ان الصوره دي تغير في اللايف ستايل بتاع حياتنا يا جماعه، ان الصوره دي تدخل اعمال جديده في دينك ما كانتش موجوده قبل كده. يعني مقاصد سورة قاف زي ما نتكلم مثلا من مقاصد سورة قاف مثلا التدبر في خلق الله، أفلم ينظروا إلى السماء مثلا على سبيل المثال. يبقى أنت لو خرجت من سورة قاف وانت ما عدتيش بتبص للسماء، يبقى أنت حققت مقاصد السورة. يعني تخيلوا يا جماعة، بس أنا هفهمكم إيه الفرق بين المقاصد الصغرى والكبرى. أفلم ينظروا إلى السماء كم حرف؟ أفلم 4 حروف، وينظروا 2 4 6 وإلى 3، يبقى 4 3 7 6 13، والسماء 2 4 6 7، يبقى 20. أفلم ينظروا إلى السماء حوالي 20 حرف، حوالي 20 حرف. أنا خدت 200 حسنة، يبقى أنا واحد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، وفي واحد تاني وقف كده أفلم ينظروا إلى السماء، فبلاقي يبص لفوق، فبلاقي يقول إيه ده يا رب؟ اللي خلق الكون ده إزاي أعصيه؟ إزاي أدي ظهري؟ إزاي يناديني الفجر وأقول أنا نايم؟ إزاي أخاف وأنا معاه؟ ازاي يبقى في حياتي مشكلة هو ما يقدرش يحلها؟ يقينا يقدر يحلها. ازاي اللي خلق الكون ده اعرض عنه؟ يبقى انت خرج، يبقى في واحد خرج من افلم ينظروا الى السماء بمثال حسنة، وواحد خرج بان حياته اتقلبت. هي دي، هنقف مع مقاصد الصورة نقول مقاصد الصورة. يعني يا جماعة اللي هيفهم صورة قف صح ويطبقها صح حياته هتتغير في النقاط دي. طب ده انا بنقوله على الباب بتاع القصر ليه؟ عشان اشوقك، اقول لك ركز معايا بقى، عشان العنصر رقم 8 الشرح التفصيلي للصورة، هنمسك بقى آية في الصورة بإذن الله نتكلم عنها، فانت ممكن تستطول الرحلة بتاعت الشرح التفصيلي. اقول لك ركزي، انت لو ركزت معايا في الشرح التفصيلي هتخرج بغنائم عظمى ان شاء الله. رقم 8 الشرح التفصيلي. رقم 9 بقى الصورة وصناعة الحياة. يعني ايه الصورة وصناعة الحياة؟ يعني يا اخوانا هو ده، انا بعتبر ديت يعني بقول لاخواني دي العلوم العظمى للقرآن اصلا. يعني ايه الصورة وصناعة الحياة؟ ايه قواعد النجاح في الحياة اللي اقدر اخرج بها من الصورة؟ ايه انا حياتي مليانة مشاكل، القرآن مليان حلول، ايه الحلول اللي سورة قاف بتقدمها لمشاكل حياتي؟ هو في كده؟ هو ما فيش غير كده اصلا يا جماعة. رقم 9 دي لو احنا فهمناها هيخرج مننا قاضي تغيير العالم بالقرآن. بحزن بحزن يا اخوانا لما الاقي اخ صاحبي كده متكحرت وعنده روح مبادره وشخصيته ناضجه وواد حلو كده حلو، يعني يبقى الواحد قاعد معاه كده يتمنى ان الاخ ده يشتغل في الدعوه، واد حلو. اجي افكر كده والاخ ده بقى شخصيته جميله كده ليه؟ اه لانه خد شويه كورسات تنميه بشريه وخد شويه كورسات علم اداره، وفي ثانوي كان في مدرسه امريكان، وبعد كده اشتغل في انترناشونال جروب شركه امريكيه فعلموه الحياه ازاي. ده مش متربي عندنا، ده نجاح شخصيته مش بسببنا، ده نجاح شخصيته مش بسبب الخطب والدروس اللي خدها في الجامعه، ده نجاح شخصيته بسبب ان الدنيا هي اللي ربته. نفسنا الدين هو اللي يربي. نفسي اشوف انسان شخصيته بقت قنبله بسبب القران. نفسي اشوف الواحد بيحزن لما بيشوف القران والطاقات المهوله المتفجره من عطاءات النص القراني. القران يقدر يخليك اجمل شخصيه في العالم، القران يقدر يخليك الذ شخصيه كاريزماتيك وسط كل اصحابك، القران يقدر يخليك اكتر داعيه مؤثره في الدنيا كلها، القران يقدر يخليك اكتر انسان ناجح في دراستك وفي شغلك ومع مراتك ومع جوزك ومع اولادك. يا جماعه القران ده، القرآن ده كنز كله روشتات نجاح في الحياة. ازاي احنا فاشلين ومعنا القرآن؟ عاملين بالضبط زي الخليج من 100 سنة لما كانوا ماشيين حافيين وتحت رجلهم ابار بترول تخليهم الدنيا كلها شغالة عندهم. او بالضبط كده احنا بين ايدينا مجمع روشتات النجاح وخطة تغيير العالم وخارطة الطريق لحل جميع مشاكل حياتنا، واحنا فاشلين عاملين زي دكتور واقف في صيدلية وراء 1000 دواء وعنده برد، مش عارف ان ال1000 دواء دول ممكن باذن الله وحده يبقوا علاج لمشاكله. عايزين نخرج من القرآن بقى ادوية مشاكل حياتنا، دي اسمها الصورة وصناعة الحياة. هنوقف وقفة نستخرج ايه قواعد النجاح في الحياة من خلال صورة قاف، نبدأ بقى نغير حياتنا ونبدأ نبقى شخصيات ناجحة. رقم 10 مسميها لكم هنا، من اراد الطريق. من اراد الطريق، عايزة توصل لصورة قاف، عايزة تدخل الجنة بقى وتستمتع بيها وتغيريها. انا يعني لا اسم تاني عندي، مفاتيح كنوز الصورة. يعني ايه مفاتيح كنوز الصورة؟ هنشرح قاعدة صغيرة جدا بتقول من اراد الطريق فعليه بالفهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق وانوار التطبيق. 4 حاجات دول مفاتيح كنوز القرآن. اللي هيعمل الاربعة دول مع صورة قاف مع اي صورة، الصورة دي هتقلب له حياته. وممكن صورة قاف دي الوحيدة تبقى معلم فاصل في حياتك، ممكن صورة قاف دي الوحيدة تغير لك كل شيء في حياتك. فمفاتيح كنوز الصورة اللي هي نفسها ان شاء الله هتبقى بحث بعد كده اسمه مفاتيح كنوز القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. مفاتيح كنوز الصورة، ازاي ان احنا فعلا نوصل لكنوز الصورة، ده اسمها الخطة العشرية لشرح صورة قاف. بصوا معايا بقى على الباوربوينت زي ما انتم شايفين الخطة العشرية لشرح صورة قاف. 1 الاعجاز التغييري للصورة اللي هو قلنا بقى ايه، انا بشوقك لتركيا قبل ما نسافر لها. بعد كده رقم 2 و3 زمن نزول الصورة والترابط الموضعي. ترابط الموضوع اللي هو اعجاز مكان الصورة في المصحف. قلنا 2 و3 ده الزمان والمكان، يبقى الهليكوبتر فيو بقى النظرة الشمولية الاول من بعيد. رقم 4 زي ما انتم شايفين كده الترابط الموضوعي العام. رقم 5 الخريطة الذهنية للصورة اللي هي بين قوسين الترابط الموضوعي التفصيلي. الترابط الموضوعي التفصيلي الاثنين دول الترابط الموضوعي اللي هو بقى ايه موضوع الصورة وازاي الصورة مترابطة مع بعض، يبقى قربنا اكتر والزوم زادت اكتر. رقم 6 اسم الصورة وعلاقته بموضوعها، وقلنا هنفهم الاسم لما نفهم الموضوع. خلاص صورة قاف كلمة دي حروف مقطعة تفيد التحدي. طب الصورة اللي بتتكلم في عامل حزن، هو عامل حزن المفروض ان احنا مكسورين وغلابة وماشيين جنب الحيطة، تقوم الصورة تسمى بعنوان فيه تحدي، نبدأ نفهم بقى. واخدين بالكم يا جماعة اوعى تتكسر. رقم 7 مقاصد الصورة بين قوسين الغنائم الكبرى للصورة اللي هو بقى ايه، امسك اعصابك هتخرج بالغنائم دي لو انت فهمت معايا الشرح التفصيلي للصورة اللي هو رقم 8. خلاص اللي هو شفتوا الشرح طلع عنصر من 10 عناصر. بعد كده الصورة وصناعة الحياة اللي هو يا جماعة من 1 ل8 قاعدين نلف حواليها ونتدبر فيها وندخل جوه الكتب ندور على زمانها ونبدأ نتدبر في موضعها ونبدأ نذاكر في شرحها ونبدأ نقول طب اسمها علاقته ايه الموضوع. عارفين كل ده ليه؟ عشان رقم 9. رقم 9 هي الثمرة. عارفين الفلاح قاعد يمهد الارض ويرمي البذرة ويرعى الشجرة ويشيل الحشائش عشان في الاخر طلع تفاحة. التفاحة بتاعت التفسير هي الصورة وصناعة الحياة اللي كل ده بنتعب في الفهم العميق عشان نوصل. طب انا بقى استفيد من حياتي ايه؟ مش قضية سمعنا واستمتعنا، انا حياتي يتغير فيها ايه؟ لو فهمت الصورة ده، الصورة وصلت الحياة اللي هي الثمرة بقى العظيمة للفهم. بعد كده من اراد الطريق اللي هي بين قوسين مفاتيح كنوز الصورة. يلا نبدأ بقى يا جماعة ان شاء الله باذن الله، يعني نسيب الباور بوينت ده بقى وندخل على النقطة الاولى. ها احنا دلوقتي معانا خط سير، عارفين ها، قولوا لي بقى الخطوة الاولى ايه؟ صح، الاعجاز التغييري لسورة قاف. الاعجاز التغييري لسورة قاف، انا لما جينا نتكلم عن الصور التانية، اي صورة بتكلم عنها عن اعجاز التغييري، بقول لكم ده في التاريخ مرة واحد اسلم بسبب الصورة، ده في التاريخ مرة. انما في صورة قاف يا جماعة مش هكلمكم على التاريخ ولا عن وقائع ما شفتهاش، انا هكلمكم عن تراويح رمضان، انا هكلمكم عن صلوات قيام الليل اللي صلناها كلنا مع اخواننا، هكلمكم ان صورة قاف دي بالذات ملايين الشباب العاصي اللي بيعمل المبقات كلها تاب قدام عيننا كلنا بسبب سورة قاف. ملايين القلوب المتحجرة بتتفطر في تهجد رمضان والإمام بيقرأ سورة قاف وقاعد يكرر في الآيات بتاعتها. ملايين الملتزمين خدوا قرارات فاصلة في حياتهم بسبب سورة قاف. يبقى سورة قاف يا جماعة الإعجاز التغييري فيها، مش عايزين نحفر في التاريخ، قدام عينينا كام واحد تاب والتزم وتغير وخد قرارات بسبب سورة قاف. عشان كده سورة قاف بالذات في أولها قاف والقرآن الايه؟ المجيد. يعني ايه المجيد؟ المجيد أي صانع الأمجاد. يعني القرآن ده سر المجد كله، لأن سورة الحجرات اللي قبلها زي ما نتكلم في الترابط الموضوعي، سورة الحجرات أصلا هي اللي طيرت مخ العالم كله. سورة الحجرات دي هي اللي خلت مايكل هارت يحط النبي عليه الصلاة والسلام رقم واحد في أعظم ميت عظيم في تاريخ البشرية. سورة الحجرات دي اللي خلت برنارد شو يقول لو كان محمدا حيا بيننا لاستطاع أن يحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. إيه اللي في سورة الحجرات؟ اللي في سورة الحجرات إن الشعوب اللي عاملة زي الغنم، الشعوب المتمزقة، القبائل اللي بتقتل بعض، بقت إيد واحدة وبقت أمة واحدة. سورة الحجرات ديت الأمة اتحولت لبيت واحد مكون من حجرات، الأمة بقت بقى الأمة توحدت. النبي وحد العرب اللي محدش عارف يوحدهم في التاريخ البشرية كلها، لا زمان ولا الوقتي، النبي وحد الأمة العربية. دي سورة الحجرات يا إخواني تحت راية الإسلام. فسورة قاف جاية بعد سورة الحجرات تقول لك إيه؟ قاف والقرآن الإيه؟ المجيد. أوعى تنسى إن المجد اللي حصل ده بسبب القرآن. يبقى القرآن صانع الأمجاد، ده اللي إحنا سميناه الإعجاز التغييري للقرآن، وعملنا سنة رمضان اللي فات كلها اللي هي القرآن غيرني عن هذا النوع من الإعجاز. إن الإعجاز التغييري في سورة قاف أشير إليه أصلا كلمة والقرآن المجيد، يعني عايزين أمجاد يا أمة محمد، عايزين ترجعوا المجد تاني، عايزين الحضارة، عليكم بالقرآن. الفضيل بن عياض كان حرامي بقى إمام بسبب قول الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. عثمان بن عفان بيقول ما قر اليقين في قلبي إلا حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني يا شاب يا اللي عندك شكوك، يا اللي دخلت موقع الحادي ولا طش في شبيتين، يا اللي دخلت مع واحد ربوبي أو وجودي أو موقع تنصيري وعندك شبهة، سبب اليقين عثمان بن عفان وصل اليقين بآية، يبقى اقرأ القرآن بتركيز يا شباب وانت توصلوا لليقين. أبو طلحة طلع، كان راجل مليونير زهد في الدنيا وطلع جنينة قدام المسجد النبوي لله بسبب آية واحدة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. أبو أيوب الأنصاري كان راجل عنده 90 سنة خلاص أحفاده شباب يخرجوا يجاهدوا، وأول ما سمع انفروا خفافا وثقالا أم يجاهد في سبيل الله يجاهد الترك بسبب آية اتقلبت حياة ناس بسبب صورة. صورة المطففين حلت مشكلة قومية، مجتمع كله تطفيف وغش تجاري زي المجتمع اللي احنا عايشين في الوقت ده كده، صورة واحدة غيرت المجتمع. صورة يدنين عليهن من جلابيبهن، آية يدنين عليهن من جلابيبهن، لبست ستات بلد كاملة النقاب. آية واحدة لبست ستات بلد كاملة، كان فيها تبرج وكان فيها كشف وكان لبست ستات بلد كاملة النقاب. يعني آية ممكن تحل مشكلة بنات جامعات مصر، آية ممكن تحل مشكلة بنات جامعات الجزائر والمغرب والتونس. يبقى القرآن يا جماعة القرآن المجيد، القرآن صانع الأمجاد. سورة مريم بسببها أسلم ملك من ملوك العالم اللي هو النجاشي. سورة الجن بسببها أسلم الجن مش البشر. سورة الطور اللي احنا خدناها اللي فاتت بسببها أسلم جبير بن مطعم، كافر واحد كافر قلبه حجر. يبقى إذن الإعجاز التغييري، الإعجاز التغييري مشار إليه أصلا في سورة قاف. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الإعجاز التغييري الرهيب لسورة قاف، النبي عليه الصلاة والسلام استخدم السورة دي في 5 حاجات زي ما هنشوف على الباور بوينت عندنا كده. زي ما نشوف على الباور بوينت النبي استخدمها في خمس حاجات. واحد، وده في صحيح مسلم، صلى بها العيدين. يا العيد، النبي يصلي العيد بالصورة اللي هي يعني شحنة كهربائية وعظية ديت. يبقى معناها ان النبي استخدم سورة قاف لما كان في جموع حاشدة يقرأها عشان الأمة تفوق من الغفلة. اتنين، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بها صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الأمة كلها برضو ورا النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، صلى بها صلاة الجمعة. تلاتة، وده في صحيح مسلم، النبي صلى بها الفجر. صلى بها الفجر عليه الصلاة والسلام. طب ايش معنى الفجر؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اصبح والاخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. هي دي احلام حياتنا، جمع الله عليه شمله، قلوبنا متقطعة ما بين ميت انشغال وانشغال، واتته الدنيا. الله اكبر، الدنيا اللي جات لي لحد عندي، يا سلام يا سلام، الله اكبر. ولسه اخ صاحب النهاردة الفجر بيقول لي شاف رؤية يعني حد معين كده له اسم معين بيجري وبنات كتير بتجري وراه، فبيقول لي ايه ده؟ قلت له ده العلم، ده تأويلها العلم، يعني احنا الاثنين احنا بنتدرس تأويلها، تأويلها العلم، والدنيا بتجري ورا العلم، وان الرؤية دي بتوجهك لو طلبت علم الدين سيرزقك الله الدنيا، ولو طلبت الدنيا ستخسر الدنيا وعلم الدين. يعني ربنا يهدينا يا رب ويسددنا. يبقى اذا اخواني في الله، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بها الفجر. ليه؟ اتته الدنيا وهي راغبة. يبقى من جعل الاخرة همه جمع الله عليه شملة، حلم. اتته الدنيا وهي راغبة، حلم. جعل غناء، غناء هنبقى اغنية في قلب، حلم. يبقى النبي كان بيقرأ الفجر ليه؟ عشان الصورة بتتكلم عن الدار الاخرة، فلما نسمعها الفجر يبقى الاخرة هي همنا، فنفتح نفتتح اليوم واحنا الاخرة هي همنا، فناخد كل الغنائم ديت وكل المكاسب دي. أربعة، شوفوا النبي استعمل السورة في خمس حاجات. أربعة، خطب بها الجمعة. في صحابة ما حفظوش سورة قاف غير من لسان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ويخطب بها الجمعة. خطب بها الجمعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستخدمها في الحشود، كان بيستخدمها في توجيه القلوب إلى الدار الآخرة. رقم خمسة بقى، وده في صحيح مسلم، يعني لأم هشام رضي الله عنها تقول: ما أخذت سورة قاف، شوفوا بقى الكلام الخطير جدا، إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، وهو يقرأها كل يوم، كل يوم على المنبر. وهو يقرأها ايه؟ ركزي، كل يوم على المنبر. كلمتين اكتر من بعض، اذ خطب الناس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جات فترة كل يوم يجمع الصحابة ويطلع، النبي ما كانش بيطلع على المنبر في اي موعظة، المنبر ده لما يكون فيه خط، يجمع الصحابة ويطلع على المنبر ويقوم قرأ سورة قاف. يعني انتوا متخيلين يا جماعة؟ كل يوم على المنبر، دي كلمة تغير علاقتنا بالصورة تماما. كل يوم يجمع الصحابة ويقوم طالع على المنبر يحسسهم ان فيه حاجة خطيرة جدا ويقوم قارئ عليهم الصورة. ام هشام بتقول حفظتها من النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعمل كده. يبقى معنى كده ان النبي كان بيوجه الصحابة لسورة قاف توجيه خطير جدا وتوجيه عظيم جدا. يبقى ده الاعجاز التغييري للصورة. النقطة الاخيرة اللي معنا في الاعجاز التغييري للصورة، طب احنا ما بنتغيرش ليه؟ طب احنا ما بنتأثرش ليه؟ لان الهارد ديسك مليان يا جماعة. انا عايز احمل على اللاب ده هوت حاجة، الهارد ديسك مليان، اللاب بيقول لي ما عادش فيه مساحة، فضي مساحة عشان تحمل. هارد ديسك مليان دنيا، هارد ديسك بتاع قلوبنا خلاص فول ميموري، مليان دنيا. عايزة تدخلي معاني دين، لازم يا اخواننا نتخلص من هم الدنيا شوية، نتخلص من هم الدنيا بقيام الليل، نتخلص من هم الدنيا بعمرة، نتخلص من هم الدنيا. يعني لازم يا جماعة نعالج قلوبنا، لازم نفضي مساحة لدخول معاني الدار الآخرة عشان نقدر فعلا نتغير بالصورة. ده الإعجاز التغييري للصورة، زي ما انتم شايفين على الباور بوينت قدامكم أهمية الصورة. أهمية الصورة عن الإعجاز التغييري للصورة، النبي استثمر عليه الصلاة والسلام، استثمر صورة قاف في الدعوة والتربية استثمار كبير، إن صورة قاف دي ثروة للدعاء وثروة للمربين، ثروة مهولة. لازم الدعاء والمربين ينتبهوا إلى خطورة سورة قاف في هداية الشباب وفي تربية الملتزمين. خدوا بالكم يا إخواني، ها صلى بها الفجر، احنا قلنا خمسة، صلى بها الفجر، صلى بها الجمعة، صلى بها العيدين، خطب بها. النقطة الخامسة حديث أم هشام صحيح مسلم، وهو يخطو وهو يقرأها كل يوم على المنبر. يبقى في فترة كان كل يوم يقرأها على المنبر بإذن الله سبحانه وتعالى. رقم اتنين يا اخواني في الله ويا اخواتي في الله، ربنا يسددكم يا رب، ربنا يهدينا ويسددنا. رقم اتنين في الخطة، ها مركزين معايا ولا لا في الخطة؟ زمن نزول الصورة وعلاقتها بالسيرة النبوية. في بداية انا عايز نتكلم يا جماعة، هو ايه قيمة ان انا اعرف زمن نزول الصورة؟ ايه قيمة ان احنا نعرف زمن نزول الصورة؟ رقم واحد، ان الصورة عاملة زي كنز، كنز انا بحس كده والله يا اخواني، وفي قفل للكنز ده. اول ما بنعرف زمن النزول انا بحس ان كنز اتفتح وطلعت كنوز مهولة مهولة، زي سورة القمر كده. اول ما تعرفي زمن نزولها بالظبط وانها نازلة في قلب شعب ابي طالب، تبدأ تقري الصورة، الله اكبر، الصورة دي نازلة على مثلا اهل غزة في زمن حصار غزة، الصورة دي نازلة على الرسول والصحابة مهددين بالقتل وفي مجاعة في شعب ابي طالب، تبدأي بقى تفهمي منها حاجات مهولة وجبارة، وتفهمي ليه القمر اتشق للنبي في سورة القمر. ليه؟ لان اللي بيصمد على الدعوة وعلى الدين في الفترات الخانقة دي هو ده اللي ربنا بيديله المعجزات والبشريات. يبقى رقم واحد ان الصورة كنز، وفهم زمن النزول بيفجر معاني من الصورة حينما نفهم متى نزلت هذه الصورة والأحداث التي نزلت فيها، بنبدأ نفهم على وجه تاني. رقم اتنين يا جماعة، لا للعلمانية، لا للعلمانية، العلمانيين هم رسالتهم فصل ده عن الواقع. العلمانيين يا جماعة على فكرة فيهم ناس بيقروا القرآن، فيهم ناس بيصلوا الفجر، فيهم ناس بيطلعوا عمر، علماني علماني يقول لك القرآن جميل بس القرآن ده جوه الجامع، القرآن ده ممنوع يخرج برا الجامع، عشان كده يقولك فصل الدين عن السياسة. يعني فصل، عارف لما يقولك فصلت رقبته عن جسمه، دبح بيدبح ما بين الدين وما بين الواقع. الدين بيقوله الزم حدودك، انت جوه الجامع، لو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رجع الوقت هنعمل له إقامة جبرية جوه الجامع، المصحف هيتعمل له إقامة جبرية جوه الجامع، مش هيتلغي من الحياة، إنما لا يتعدى حدوده، ملوش دعوة بالحياة، الحياة دي هنمشيها بقى قلنا خلاص، إنما الدين جوه الجامع. فهمتوا يا جماعة يعني علمانية؟ فالعلمانية دبح ما بين النص وما بين الواقع. طب احنا بقى لما نفهم الواقع اللي نزلت فيه الصورة ونبدأ بقى نسقطه على الواقع بتاعنا، ما انا فهمت الواقع اللي نزلت فيه الصورة فعرفت اعيش بقى في الواقع بتاعي، يبقى كده انا مش علماني. طب اللي بيدرس التفسير وملوش دعوة بالزمن اللي نزلت فيه الصورة، يبقى كده احنا بنطبق اللي العلمانيين عايزينه مننا دون ان نشعر، يبقى ده تاني حاجة، لا حتى لا نكون علمانيين. يبقى رقم واحد، حتى نستخرج كنوز الصورة المترتبة على فهم زمن نزولها. اتنين، حتى لا نكون علمانيين. رقم ثلاثة، لان المعايشة اساس الفهم. المعايش يعني المعايشة اساس الفهم، انا عشان افهم سورة قاف لازم اعيش الواقع اللي نزلت فيه الصورة. الصحابة كانوا بيحسوا بالقرآن لان القرآن كان بينزل عليهم وهم عايشين في واقع الدين، فانا لما اعيش في واقع الدعوة وواقع حرب الباطل وواقع حرب اهل الباطل، انا القرآن ساعتها ينزل على قلبي وانا فاهمه. فالمعايشة اساس الفهم، والمعايشة عايزة اعرف الزمن النزول. رقم اربعة، عشان اعرف كيف اخاطب الناس، انا لما افهم ان سورة قاف دي نزلت في عام الحزن ماشي، يبقى انا لما يتكرر نفس الحدث قدامي دلوقتي في عام الحزن اعرف ان انا ايه الصور اللي انا هكلم الناس بيها، ايه المعاني اللي انا هكلم الناس فيها، اعرف في كل فترة ربنا كلم الناس في ايه، كل في المكة غير في المدينة غير في الشعب غير في المرحلة السرية. فالازمة بتاعتنا بقالنا سنين، ايه الخطاب العام، نكلم الناس في خطبة الجمعة عن ايه، الناس محتاجة تسمع مننا ايه في كل مرحلة. يبقى هنا كنز تصحيح الخطاب العام. رقم خمسة في قيمة فهم زمن نزول الصورة، رقم خمسة في القيمة اللي هو نعرف الرسول عليه الصلاة والسلام بنى العمارة ازاي. يعني ايه بنى العمارة ازاي؟ يعني يا جماعة الرسول بنى الدين في الواقع بآلية بترتيب، فانا لما اعرف ان الصورة دي كانت في المرحلة السرية الفتحة مثلا، يبقى لما اجي ربي اخ هبدأ معاه بالفتحة، بعد كده المرحلة الجهرية مثلا صورة المعارج فكرة الارتقاء بقى، يبقى لما يعلى هبدأ ادخل معاه في المعارج، بعد كده صورة الكهف دي قبل شعب ابي طالب، قبل هجرة الحبشة هقوم بعد كده ادخل معاه في الكهف، بعد كده صورة قاف والطور والزاريات عام الحزن اقوم بعد كده اطلع معاه في الزاريات، بعد كده يونس اخر مكة خالص قبل الهجرة اقوم بعد كده اختم معاه بيونس. فهمتوا يا جماعة؟ بقى عندي منهج، بقى المربين عندهم خط سير، بقى بقيت لو عايزه تتربي فاهمه تبداي بايه ثم ايه ثم ايه، بقى عندنا كيف اتربى وكيف اترقى. ده فهم زمن نزول الصوره، ده الحكمه، دي النقطه الاولانيه في زمن النزول اللي هي ايه فوائد ان انا افهم زمن النزول، فوائد كبيره جدا. طيب تعالوا بقى نشوف ايه زمن نزول سورة قاف. هناك شواهد على ان، وانا قلت لكم مش هقول لكم سوره قاف نزلت في كذا الا لو حاجه ايقونيه، هنقول هناك شواهد. ليه؟ لان يا جماعه زمن النزول ده علم، يعني ايه في الموضوع، فيه خلافات، الموضوع فيه خلافات. هناك شواهد على ان سوره قاف نزلت في عام الحزن باذن الله سبحانه وتعالى. ايه الشواهد دي؟ عدوا معايا بقى. واحد، ان سوره قاف نزل بعدها سوره البلد. طيب وسوره البلد دي احنا قاعدين عاملين زي ايه؟ قاعدين نتلمس، قاعدين ندور على شواهد عشان نعرف السوره دي امتى، عشان اول ما نعرف امتى الكنز هيتفتح. هناك شواهد على انها نزلت في عام الحزن. واحد، الشاهد الاول ان نزل بعدها سوره البلد. سوره البلد سياقها اصلا في شواهد كثيره على انها نزلت في عام الحزن. ايه هو الشاهد الاول؟ وانت حل بهذا البلد. لم يستحل الرسول ويصبح مستحل يطرد الطائف، اطلع بره مكه ولا اعوذ بالله عليه الصلاه والسلام، بره الطائف اترمى عليه، حاولوا يقتلوه، عقبه بن ابي معيط حاولوا يقتلوا في صحن الكعبه، يعني لدرجه ان ابو بكر لما جه دافع عنه ابو بكر ولا كان هيتقتل. الكلام ده حصل امتى؟ ان ايدهم اتمدت على النبي، ان النبي اتعرض للضرب عليه الصلاه والسلام وهو بيطوف حوالين الكعبه هو وعثمان وابو بكر. ده حصل امتى؟ حصل في عام الحزن. يعني النبي ما كانش بيتاذي في المرحله الجاريه، لا، المرحله الجاريه كان الصحابه اللي مستحلين. النبي عليه الصلاه والسلام كان ممنوع بابي طالب. امتى النبي بقى حل، بقى مستحل؟ يعني في عام الحزن بعد ما مات ابو طالب. يبقى اذا هذا شاهد كبير ان سوره البلد نازله في عام الحزن. الشاهد الثاني، فلا اقتحم العقبة. يعني ايه فلا اقتحم العقبة؟ اقتحم، الاقتحام هو الرمي بالنفس بلا روية، ان الواحد يدخل من غير ما يفكر. ايه المرحلة اللي كان محدش هيدخل الاسلام غير لو لغى تفكيره من كتر الرعب والتهديدات؟ عام الحزن. اذا كان قائد الدعوة نفسه بيؤذى وبيحاولوا يقتلوه، امال احنا الجنود الصغيرين يعملوا فينا ايه؟ امال اتباعه يعملوا فيهم ايه؟ عشان كده ربنا قال فلا اقتحم العقبة، ادخل من غير ما تفكر، ستجدوها جنة باذن الله وستجد حفظ الله. الحاجة الثالثة، او اطعام في يوم ذي مسغبة. يوم ذي مسغبة يعني يوم ذو جوع شديد، حدش لا ياكل، الصحابه مش لاقيين ياكلوا. ده في سوره البلد برضو. ده حصل امتى يا جماعه؟ شعب ابي طالب وبعد الشعب، دي المرحله بتاعته. شعب ابي طالب منعوا عنهم الاكل، منعوا يبيعوا لهم الميه، لدرجه ان اولاد الصحابي بقوا بيموتوا من الجوع والعطش وما عندوش بق ميه يسقولهم، لدرجه ان الصحابه، واحد صحابي بيقول وجدت شيئا رطبا في الارض، سعد بن ابي وقاص، ده في الشعب، فاخذته ووضعته في فمي واكلته والى اليوم لا ادري ما الذي اكلت. واحد من الصحابة لقى جلد بعير ميت، يعني جمل عفن ومات، خد الجلد بتاعه غسله وطحنه وكله، يعني كانت مجاعة رهيبة. يبقى في يوم ذي مسغبة دي ما حصلتش في المرحلة الجهرية، ما حصلتش في المرحلة السرية، وما حصلت امتى؟ الشعب وما بعد الشعب اللي هو عام الحزن. يبقى سورة البلد يا جماعة فيها شواهد قوية جدا انها نزلت في عام الحزن. يبقى الشاهد الاول ان قاف نزل بعدها البلد، والبلد زي ما قلت لكم شواهد قوية وجوها كله جو عام الحزن، يبقى هذا يشير ان قاف عام الحزن. اثنين، الشاهد الثاني ان نزل بعدها سورة الطارق. نزل بعدها في عد العلماء لترتيب نزول السور سورة الطارق. سورة الطارق في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد، أحد الصحابة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على عصا إذ جاءنا في الطائف يطلب النصرة. لما النبي اطرد في عام الحزن وراح رحلة الطائف على رجليه، بيقول سمعته يقرأ بسورة الطارق فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام. بيقول انا فاكر لما النبي جالنا رحلة الطائف لما طرد من مكة انه كان بيقرأ سورة الطارق بين الناس وبيدعوهم الى الله بيها. طب ايه الشاهد في كده؟ ان رحلة الطائف دي في عام الحزن، وان النبي كان بيقرأ السورة اللي لسه نازلة، بدليل ان اول ما نزل سورة الفتح مثلا يعني طبعا الشواهد لا تحصى على هذا القاعدة، ان اول ما نزل سورة الفتح النبي قرأها على سيدنا عمر بن الخطاب، فاول ما كانت تنزل السورة كان النبي بيقرأها على الناس عليه الصلاة والسلام. فالنبي لما يقرأ الطارق في رحلة الطائف هذا يعني يقوي ان الطارق نازله في عام الحزن. يبقى اذا الشاهد الاول نزول سوره البلد بعدها، الشاهد الثاني ودي فيها شواهد انها في عام الحزن، الشاهد الثاني نزول سوره الطارق بعدها بعد سوره قاف، وقلنا ان الطارق النبي قرأها في عام الحزن، ده دليل يقيني. الشاهد الثالث ان سياق سوره قاف يا جماعه ماشي مع صور عام الحزن. في سوره قاف ربنا بيقول فذكر بالقران من يخاف وعيد، فذكر بالقران. طيب في سوره الزاريات برضو في عام الحزن، وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين. طب في سوره الطور عام الحزن زي ما شرحناها، فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون. طب سورة الغاشية عامل حزن برضو، شواهد قوية جدا انها عامل حزن، فذكر انما انت مذكر. يبقى صور عامل حزن كلها فذكر فذكر فذكر وذكر، يبقى نفس السياق بتاع صور عامل حزن، فهذا يدل ان هي يعني شواهد انها في نفس المرحلة. الشاهد الرابع، معلش انا بستقصى يا جماعة، ما يعني خلونا فاهمين خطورة اللي انا بقوله. انا بستقصى يا جماعة لان انا هبني على هذه المعلومة حاجات كتير جدا بعد كده، فلازم تاخدوا بالكم معايا. الشاهد الرابع، ذكر الشيخ عبد المتعال الصعيدي رحمه الله في كتابه النظم الفني للقرآن. الشيخ عبد المتعال اخوان الصعيدي ده من علماء الازهر الشريف، وكان عضو في مجمع اللغة العربية رحمه الله، ذكر في كتابه النظم الفني للقرآن ان سورة قاف نزلت بعد نزول اول 9 آيات من سورة النجم. خلاص، ان سورة قاف نزلت بعد نزول اول 9 آيات من سورة النجم. ان ثبت هذا الكلام فهذا سيمثل شاهد يقيني على ان قاف عامل حزن. ليه؟ لان النجم يقينا في عامل حزن بلا فصال. ليه؟ لان النجم بتتكلم عن المعراج عند سدرة المنتهى، والمعراج ده كان نهاية عامل حزن. المعراج ده كان جائزة ربنا للنبي عليه الصلاة والسلام على ثباته في عام الحزن. يبقى إذن يبقى ده إيه شاهد، يبقى ده شاهد رابع، يبقى ده شاهد رابع. الشاهد الخامس، الشاهد الخامس إن سورة قاف، وده في عد جابر بن زيد رضي الله عنه، في عد سيدنا جابر بن زيد لترتيب نزول سور القرآن، ذكر العلماء طبعا يعني بي يعني بي بي بي يعني إيه بيأتنسوا بهذا العد، ذكر إن قاف والقمر نزلين في نفس الفترة الزمنية، عشان كده النبي حتى كان يقرأهم في العيدين مع بعض، قاف والقمر. والقمر يا جماعة نزلة في قلب شعب أبي طالب، يبقى شعب أبي طالب وعمل حزن الاثنين ورا بعض. يبقى إذن من الخمس حاجات دول، هذه شواهد خمسة على إن سورة قاف نزلت في عام الحزن. تعالوا يا جماعة نشوف بقى الباور بوينت بتاع زمن نزول سورة قاف، زي ما انتم شايفين قدامنا اهوت على اللاب زمن نزول سورة قاف. هناك شواهد قوية على ان سورة قاف نزلت في عام الحزن. من هذه الشواهد ان بعدها سورة البلد، وانت حل بهذا البلد. انا طبعا شرحت لكم خمس شواهد هنا، بس في الباور بوينت في شاهد واحد عشان تبقوا مركزين معايا، انما هم خمس شواهد. بعد كده قيمة زمن نزول السورة بقى، ان العلمانيون يريدون ان يفصلوا الدين عن الواقع، فعندما اعرف الواقع الذي نزلت فيه السورة استفيد من ذلك في الدعوة الى الله، لان الاحداث متكررة ومتشابهة، نفس الواقع اللي نزلت فيه السورة هيجي علي انا في حياتي، واخدين بالكم؟ فهعرف بقى اعمل ايه في الواقع ده. يبقى بعد كده يا جماعة كل ما يحصل لما نفهم القرآن بالطريقة دي، كل ما هيحصل ازمة في الواقع هنقوم قايلين ايه الازمة دي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام امتى؟ ايه الصور اللي نزلت بقى في الفترة دي؟ نقوم واخدين الصور واخدين خط السير منها. حاجة خطيرة يا جماعة، نتائج خطيرة. نستفيد من ذلك عمل ابحاث مهمة تتعلق بفن الدعوة، مثل بحث في ايات الجنة، ايات النار، ايات النظر لوجه الله، اللي انا كلمتكم ازاي الرسول بنى العمارة. يعني القرآن اتكلم عن الجنة ازاي؟ اول حاجة قال عن الجنة ايه؟ طب وبعد كده قال عن الجنة ايه بقى في المرحلة الجهرية بعد السرية؟ طب وبعد كده في شعب ابي طالب القرآن اتكلم عن الجنة قال ايه؟ عشان نعرف حتى واحنا بنتكلم عن الجنة والنار نتكلم عن ايه امتى. هيبقى ليها فوائد في غاية الخطورة. النقطة الوحيدة اللي نقصلنا دلوقتي في معرفة زمن نزول السورة، بعد ما قلنا ان هي في عام الحزن، شواهد على انها في عام الحزن، ايه خصائص صور عام الحزن بقى؟ خصائص صور عام الحزن بقى يا جماعة، احنا داخلين في سورة قاف، رقم واحد انها صور بتتكلم عن اليقين الرهيب. يعني ربنا في سورة قاف يقول ايه؟ واستمع يوم ينادي المناد. استمع ازاي يا رب؟ استمع ازاي؟ ده يوم القيامة ده بيننا وبين الله اعلم 1000 سنة ولا 500 سنة، عارف امتى؟ اسمع ايه؟ اسمع حاجة مش موجودة اصلا. استمع دي يعني اسمع بقلبك، او القى السمع وهو شهيد. اشهد ازاي يا رب الجنة والنار؟ انا الجنة والنار لسه ما شفتهمش. اقرأ ايات الجنة والنار كأنك شايفهم بقلبك. اليقين، اليقين. يبقى ده معناه ايه؟ ترسيخ اليقين، اثبت. اوعى تتهز في الفترات الصعبة اللي بتتعرض لها الدعوة، اوعى تتهز. من خصائص صور عام الحزن انها بتتكلم عن الصمود الدعوي، انها صور كلها بتقول اصمد. يبقى الاول اثبت، بعد كده اصمد، اوعى تبطلوا دعوة الى الله، اوعى تتكسروا قدام اهل الباطل. عشان كده تلاقوا صور عامل حزن مثلا زي سورة نوح مثلا، تتكلم عن صمود سيدنا نوح 950 سنة في الدعوة الى الله. الاحقاف من صور عامل حزن، بتقول ايه؟ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. يعني اقوى خمس عزائم في تاريخ البشرية كلها. يعني ربنا بيقول للنبي لازم تصبر صبر تاريخي. الفترات اللي زي ما عامل حزن دي عايزة صبر تاريخي. تاريخي يا اخوانا يضرب مثل في التاريخ بالصبر. يبقى اذا ايه الصمود؟ زي سورة النحل من صور عامل حزن برضو شواهد. يعني ربنا بيقول فيها ايه؟ واصبر وما صبرك الا بالله. قول يا رب عشان تقدر تصبر على الدعوة في الواقع الناري وفي الحريقة اللي هم مولعينها حوالين اهل الحق دي. احنا شغالين في الدعوة وسط حريقة. واخدين بالكم معايا اخواني؟ يبقى اذا الصمود الدعوي، الصمود زي ما ربنا بيقول هنا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن يعني في وسط عمل حزن اوعى تبطل شغل في الدعوة. زي سورة الطور في عمل حزن واصبر لحكم ربك. ده حكم فرض عليك الصبر. اوعى، لان لو الواحد اتقاله ان الدعوة الى الله في الفترات الصعبة دي فضل هيقولك خلاص مش قادر، انما ده فرض. اصبر لحكم ربك، اوعى تسيب طريق الدعوة الى الله. يبقى الخصيصة التانية الاولى اثبت، التانية اصمد على الدعوة الى الله. الخصيصة التالتة ان سور عمل حزن بتتكلم عن عظمة الاجتهاد في التربية. اوعى تسيب التربية، اوعى تسيب الاخوة. عشان كده في سورة الطور اللي خدناها المرة اللي فاتت قلنا ايه؟ ربنا بيقول فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. قلنا بيصعقوا بايه؟ لما لقوا الصحابة نازلين يجاهدوا في سبيل الله. يعني انتم صواعق الحق البشرية، يعني انتم النموذج الصاعق اللي اول ما لو تربيتوا صح اول ما تنزلوا الواقع اهل الباطل هيصعقوا. اول ما يشوفوا الملتزمين والملتزمات بقوا رجالة وبقوا شايلين امانة الدين وبقوا شايلين المسؤولية. يعني اكتر حاجة تصعق اهل الباطل هي التربية. اكتر حاجة تحرق قلوبهم ان الاخوة تتربى لما يشوفوا الثمرة بتاعت التربية الحقيقية. فاكر موشى ديان لما ولا بن جوريون؟ تقريبا بن جوريون. لما رئيس دولة مصر في الخمسينات خد قرار ان يتفرغ للتنمية، ان يتفرغ للتنمية يعني ايه؟ خلاص ما عدتش بقى هبعت الجيش بتاعي في البلاد اللي برا واعمل انا اتفرغ للتنمية الداخلية. فقال بن جوريون في هذا الحدث هذا اسوأ خبر سمعته في حياتي. ليه؟ لانه هو لو اسس بلده صح هيعرف يخرج لينا بقى ويشيلنا من فلسطين. هي بالظبط كده يا جماعه. دايما اعداء الدين اكبر حاجه يكرهوها هي التنميه والبناء والتاهيل السليم والتربيه السليمه. يبقى دي خصائص عام الحزن. الخطوه الثالثه بقى اللي ننتقل ليها في الخطه العشريه لشرح سوره قاف، الترابط الموضعي. بعد ما خدنا الزمان ناخد المكان بقى. الترابط الموضعي، الترابط الموضعي ده رحله ممتعه جدا، رحله جميله جدا. الترابط الموضعي لسوره قاف هنتكلم في ترابط يعني اعجاز وضع سوره قاف في المصحف. دول خمس حاجات يا جماعه. واحد، علاقه سوره قاف بالجزء 26. ايه هو الجزء 26؟ الجزء 26 بيبدا بالاحقاف وبينتهي بقاف. بيبدأ بالأحقاف وبينتهي بقاف، وما بينهم ثلاث صور: محمد، الفتح، الحجرات. يبقى صورتين مكيتين نازلين في عام الحزن بينهم ثلاث صور مدنية نازلة في أزمان مختلفة. ايه الترابط الغريب ده بقى؟ هنتكلم عنه. رقم اتنين، علاقة صورة قاف بالحجرات بالذات، الصورة اللي قبلها بالذات. ليه؟ لأن الترابط بينهم قوي جدا وإبداع يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، علاقة سورة قاف بالجزء 27. انا اديتها لكم قبل كده في سلسلة رجع لك يا رب شرح الجزء 27. ايه علاقة سورة قاف بالجزء 27؟ ليه سورة قاف هي اللي بعدها على طول الجزء 27؟ هنتكلم عن هذا الامر. يعني حاجة في غاية الروعة، وبيربط الجزء 27 ربط خطير جدا جدا جدا. النقطة الخامسة، علاقة سورة قاف بقى بالسورة اللي بعدها بالذات اللي هي الزاريات. اشمعنى الزاريات هي اول سورة بعد قاف؟ يبقى كده اربع حاجات. النقطة الخامسة اللي هنتكلم عنها في الترابط الموضعي، علاقة سورة قاف بالقرآن كله. علاقة سورة قاف بالقرآن كله بقى. يعني هو سورة قاف لها ترابط بالقرآن كله؟ لها ترابط بالقرآن كله. ايه هو ده اللي احنا هنتكلم عنه في الترابط الموضعي بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن يا جماعة في عنصر الأول هنقف معاه في الترابط الموضعي في سورة قاف. الأول إعجاز الترابط الموضعي في القرآن كله. عايزين نفتح ذهننا بقى. أنا عايزكم يا جماعة ذهنكم يكبر معايا يا جماعة، كلنا كده نترقى فهم القرآن. أنا عايز يا جماعة يبقى عندنا فهم عميق في التعامل مع القرآن، ما تستصعبش الكلام ده. إن شاء الله هيلين بعد كده وهنبقى عندنا فهم كبير في كتاب الله. الترابط الموضعي، اعجاز وضع الصورة في المصحف، اعجاز الترابط الموضعي عموما. انا هديكم شواهد عليه عشان قبل ما نتكلم في قاف تؤمنوا الاول ان ده فعلا اعجاز من اعجازات القرآن. الشاهد الاول سورة التوبة والانفال، دول بيتكلموا عن ايه؟ عن الجهاد في سبيل الله، الجهاد والتضحية بالدم. يجي قبلهم ايه؟ الانعام والاعراف اللي بيتكلموا عن الله وعن معرفة الله وعن عظمة الله. يبقى اذا قبل الصور اللي بتطلب تضحيتك بدمك وبحياتك جت صور الاول بتكلمك انت هتضحي عشان مين. يبقى من اعجاز ترابط الصور انك بتلاقي دايما الصور اللي بتتكلم عن الجهاد والتكاليف الصعبة جاي قبلها الصور اللي بتتكلم عن ايه؟ عن الله وعن الاخرة وعن الوعظ. فتلاقي دايما الصور المدنية اللي بتتكلم عن الجهاد قبلها صور مكية. يبقى الشاهد الاول التوبة والانفال، قبلهم الايه؟ الانعام والاعراف. طيب الشاهد الثاني، الشاهد الثاني سورة الاحزاب بتتكلم عن ايه؟ عن غزوة الاحزاب. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم زغت الابصار بلغت القلوب الحناجر. بتتكلم برضو عن الجهاد والتضحية والتوك شو، 28 قناة توك شو مولعة في المدينة المنورة، اعلام قاصف على الرسول والصحابة وشبهات زي بالظبط الواقع دلوقتي. سورة الاحزاب الكل مجتمع على الدين. قبل سورة الأحزاب ايه؟ ألف لام ميم المكي اللي هو العلماء بيسموها اللواميم، اللواميم المكية اللي هي العنكبوت والروم ولقمان والسجدة. صور مكية بتتكلم عن الله وهيمنة الله على كل شيء، كأن اللي هيتربى على معاني اللواميم المكية ده ايه؟ ألف لام ميم المكي هيقدر يثبت في فتن الأحزاب. الشاهد الثالث سورة محمد والفتح والحجرات. محمد مدنية بعد غزوة بدر، الفتح مدنية بعد صلح الحديبية، الحجرات مدنية في عام الوفود، كل ديت مدنية. جه قبلها صور كلها جهاد وتضحية وبذل رهيب ومواجهة للمنافقين والمشركين. جاي قبلها صورة ايه؟ الحواميم، الحواميم السبعة. جاء قبلها الجاسية والأحقاف والدخان وكل الحواميم. جاي الحواميم دي طبعا صور جرعة مهولة في الكلام عن الدار الأخرى، في الكلام عن الدار الاخرى بتفاصيلها وغافر. يبقى الحواميم جايه قبل محمد والفتح والحجرات ليه؟ لانها صور مدنيه بتطلب تضحيه رهيبه، فجي قبلها ايه؟ الحواميم. الشاهد يبقى كده خدنا شاهد التوبه والانفال وما قبلها، وخدنا شاهد الاحزاب واللواميم اللي قبلها، وخدنا شاهد محمد والفتح والحجرات والحواميم اللي قبلها. شاهد الرابع سوره الحديد. سورة الحديد خلي قلبك حديد، تتكلم عن التضحية وعن القوة في البذل لدين ربنا، وعن سورة مدنية نازلة برضو في فترة غزوة بدر. يبقى سورة مدنية قبل الحديد ايه؟ الواقعة والرحمن. سورة الواقعة بتتكلم عن الاخرة والرحمن بيتكلم عن الله، الله الرحمن، عشان قلبك يتشحن بالمعاني. فسورة الحديد لما تقولك ضحي حاضر هضحي يا رب، هضحي يا رب. ده الشاهد الرابع. الشاهد الخامس، انا عايز شواهد كتير يا جماعة. الشاهد الخامس بعد كده سورة النور. سورة النور بقى بتطالب المرأة المسلمة في المدينة بالحجاب. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يحفظن فروجهن لا يبدين زينتهن. سورة عالية جدا في تكاليفها، وبتطالب المؤمنين بالجهاد، وبتطالب المؤمنين بطاعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد. سورة عالية. يوم يجي قبلها إيه؟ يجي قبلها سورة الحج والأنبياء والمؤمنون، سور مدنية بكية بتكلم عن التربية والارتباط بالله والدار الآخرة. شفتوا يا جماعة النسق المهول؟ ما فيش صورة مدنية، ادي خمس شواهد اهو، ما فيش صورة مدنية بتتكلم عن الجهاد الا قبلها شوط مكي بيتكلم عن الله والدار الآخرة عشان التربية. طب ناخد شواهد تانية بقى من صور مكية. صورة القدر، صورة القدر ان انزلناه في ليلة القدر، الليلة اللي الرسول عليه السلام قال ان عدد الملائكة في الارض بيبقى اكبر من عدد حصى الارض. الملائكة السماوات السبعة بينزل لنا جزء ضخم منها في الارض في هذه الليلة. طب سورة القدر جاي قبلها سورة العلق، العلق اللي بتتكلم عن الانسان وعلقة سنتي ونص متعلق في جدار الرحم. طب سورة العلق بتتكلم عن احقر فترة في حياة الانسان، وسورة القدر بتتكلم عن اعظم لحظة في حياة الانسان. طب الاتنين جم بعد كده ورا بعض ليه؟ كأن ربنا بيقول انت كنت علقة واللي هيخلي لك قدر هو القرآن، فتمسكوا بالقرآن. اعجاز في الترابط الموضوعي. الموضوع مش كده يا اخوانا، ما فيش صورة الا وفيها قمة الاعجاز في وضعها في المصحف. طيب ناخد شاهد سابع، سورة الانبياء والحج. سورة الأنبياء بتتكلم عن الأنبياء اللي وقفوا في وش الأباطرة والقياصرة، وموسى اللي وقف في وش فرعون، وإبراهيم اللي اترمى في النار عشان ربنا. فسورة الأنبياء عاملة بالضبط زي ما ايه، زي ما فرجك على برنامج كمال أجسام، البطل شال 500 كيلو حديد، تقوم انت نازل رايح الجيم، هات لي 500 كيلو حديد، هتعمل ايه؟ هات لي 500 كيلو يجيب لك، تقوم انت جاي تقوم واقع فطسان جنبهم. ليه؟ لانك انت شفت القيمة العليا اللي هو اللي بيشيل 500 كيلو، انما انت عشان توصل لده لازم تدريج. او بالضبط كده سورة الانبياء بتخليك تشوف الانبياء الابطال. طب انا عايز ابقى كده يا رب، تيجي سورة الحج تديك السلم، تديك اصول الوصول بقى والطريق. ادي شاهد سابع زي سورة المطففين يا جماعة، اللي بتتكلم عن الناس اللي بيعبدوا المال وبيغشوا في المال وبيغشوا في السلع التجارية عشان الفلوس. يوم يجي قبلها سورة الانفطار وبعدها سورة الانشقاق، صاعقتين من صواعق الكلام عن يوم القيامة. كأن انت عارفين حاجة اتعمل للسندوتش، كأن حب الدنيا اللي ادى للتطفيف اتعمل سندوتش ما بين الكلام عن يوم القيامة قبله والكلام عن يوم القيامة بعده. اعجاز يا جماعة، القرآن مش كده، اكمل كمان ولا كفاية؟ كفاية كده يعني، استاذ ياسر بيقول لي كفاية يعني الحلقة كده خلصت يعني. طبعا حريص على ان احنا ننهي في ميعاد الحلقة. لو انا بس كنت يعني دي مقدمة للترابط الموضعي، هبدأ بيه الحلقة الجاية ان شاء الله بإذن الله، هكلمكم عن اعجاز ترابط سورة قاف. انما والله يا اخواني لو قعدت اتكلم معكم والله هنمسك صورة بإذن الله سبحانه وتعالى حاجات تذوب لها القلوب في إعجاز ترابط الفتحة والبقرة لو في وقت كنت قلته لكم، إعجاز ترابط المعون والكوثر لو في وقت كنت قلته لكم، إعجاز ترابط كل إعجاز ترابط الكهف والإسراء، وهكذا بقى. الموضوع مش دي حاجات معينة، ده الكلام اللي إيه اللي الواحد فاكره يعني. إنما بفضل ومنة الله القرآن عظيم، خسارة إن يبقى معنا الكتاب ده وإحنا كده، خسارة والله يا جماعة، خسارة. كلمة سمعتها من المشرف بتاعي لما كنت في شهادة معينة طبية بحضرها يعني، قال فكان بيشرح لنا في الجينات والحاجات دي، فاحنا قاعدين بقى نايمين بقى والكلام صعب، فقال يا جماعة من العار أن يتعب الغرب ويضحي حتى يكتشف هذا الكلام، ثم نعجز نحن أهل الإسلام حتى عن أن نفهمه. يقول الغرب طفح الدم عشان يوصل للكلام ده بعزمته، واحنا عزمتنا ما جاتش حتى ان احنا نفهمه، مش نكتشفه نفهمه بس. فجماعة خسارة ان يبقى ده كتابنا وده احنا. تعالوا بقى مع الانفوجراف باذن الله سبحانه وتعالى عشان نختم الحلقة، نراجع على اللي فات في الحلقة الاولى في سورة قاف. اتكلمنا النهاردة يا جماعة في الحلقة الأولى من سورة قاف عن الخطة العشرية لشرح سورة قاف ولشرح أي سورة من سور القرآن. قلنا هنتكلم عن 10 خطوات. الخطوة الأولى الإعجاز التغييري للسورة، بشوقك للسورة من بعيد وبقول لك السورة دي لو ربنا فتح لك الجنة بتاعتها هيتغير في حياتك إيه. بعد كده زمن نزول السورة اللي هو بعرفك زمنها، وبعد كده رقم 3 الترابط الموضعي في السورة، إعجاز مكانها في المصحف. رقم 2 و3 يا جماعة اللي هو الهليكوبتر فيو، زمان ومكان السورة، بنبص نظرة شمولية على السورة. بعد كده رقم 4 هنتكلم عن الترابط الموضوعي العام، ايه موضوع السورة، ايه الخيط اللي بيلم حبات السبحة بتاعت السورة. رقم 5 الخريطة الذهنية للسورة اللي هو الترابط الموضوعي الخاص اللي هنشرحه على شاشة. يبقى رقم 4 و5 ايه هو موضوع السورة بالتفصيل. طب ليه اتكلمنا عن الموضوع الوقتي؟ عشان السكوب والزوم بدأت تركز على السورة اكتر، عايزين نفهم الاول السورة فهم شامل قبل ما ندخل للفهم التفصيلي. رقم 6 طب ايه اسم السورة وعلاقتها بموضوعها؟ هو اسم السورة هنتكلم عنه في رقم 6 لان يا جماعة اسماء السور توقيفية، اللي سمى سورة قاف سورة قاف ربنا سبحانه وتعالى، ده قول قوي من اقوال المفسرين. فبناء على كده بعد ما فهمنا الموضوع يقينا الاسم له علاقة بالموضوع، ده من انواع اعجاز القرآن اعجاز اسماء السور، فهنبدأ نفهم حكمة اسم السورة. رقم 7 هندخل على مقاصد السورة او الغنائم الكبرى للسورة، ان السورة ده يا جماعة لو فهمناها صح هنخرج بغنائم عظمى، مش بس هنخرج بشوية مشاعر، نعيط في التهجد بتاع ليلة 27 والإمام بيقرأ سورة قاف وبعد كده نرجع ما نتغيرش والمشاعر تروح. لا، إيه الغنائم العظمى بقى اللي السورة دي لو فهمناها صح هتغير حياتنا. بعد كده رقم 8 الشرح التفصيلي للسورة، نبدأ ناخدها آية آية بقى نتكلم عنها. بعد كده رقم 9 السورة وصناعة الحياة، يعني كل الـ8 اللي فاتوا دول عشان رقم 9، عشان نستخرج من الصورة قواعد النجاح في الحياة، ازاي نحل مشاكل حياتنا بصورة قاف، وايه المشاكل اللي في حياتنا اللي صورة قاف بتحلها، هي دي الثمرة العظيمة. واخر حاجة من اراد الطريق بقى اللي هو مفاتيح كنوز الصورة. لو انتوا عايزين تعيشوا مع الصورة تعملوا ايه؟ دي الخطة العشرية. بعد كده بدأنا بالاعجاز التغييري للصورة، وقلنا ان ملايين من الشباب اتغيرت حياتهم بسبب الصورة، ملايين خدوا قرارات بسبب الصورة. عشان كده الصورة بتقول في الأول والقرآن المجيد، أي القرآن صانع الأمجاد اللي ممكن يغير حياتك ويغير حياة الأمة كلها ومجدها لو الأمة أقبلت إليه. قلنا عشان كده الرسول عليه السلام استعمل الصورة في خمس مواضع. الخمس مواضع: واحد صلى بها العيدين، ده صحيح مسلم. اثنين صلى بها الجمعة. ثلاثة صلى بها الفجر، وده صحيح مسلم. أربعة خطب بها الجمعة. خمسة كان يقرأها فترة كل يوم على المنبر إذ خطب الناس، يعني النبي كان استثمرها استثمار دعوي وتربوي عظيم جدا. وبعد كده دخلنا بعد الإعجاز التغييري في زمن نزول سورة قاف، اتكلمنا أن هناك شواهد قوية جدا على انها نزلت في عام الحزن. قلنا خمس شواهد. الشاهد الاول ان نزل بعدها سورة البلد، وسورة البلد فيها كلمات تدل دلالة كبيرة جدا انها في عام الحزن. ايه هما؟ واحد وان تحلم بهذا البلد، اثنين او اطعام في يوم ذي مسغبة، ثلاثة فلق تحمى العقبة. الشاهد الثاني ان السورة نزل بعدها سورة الطارق، وقلنا ان في مسند الامام احمد ان الرسول قرأ سورة الطارق في رحلة الطائف، وهذا كان في عام الحزن. الشاهد الثالث قلنا ان نفس الفاظ صور عام الحزن هو الالفاظ اللي جت في سورة قاف، زي فذكر بالقرآن، زي برضو سورة الطور اللي في عام الحزن فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. قلنا الشاهد الرابع ان البعض ذكر ان سورة قاف نزل بعد سورة النجم، وهي فعلا في عد العلماء نزل بعد سورة النجم بس منهم فترة، انما هنا ذكر انها بعدها على طول، وسورة النجم طبعا في عام الحزن يقينا، فهذا يدل برضو شاهد رابع. يبقى دي شواهد انها نزلت في عام الحزن. واتكلمنا ايه قيمة ان انا اعرف زمن نزول الصورة، ان الصورة دي كنز، لو اتفتح لي القفل بتاعها وعرفت زمن نزولها هيتفتح لي هذا الكنز، ومش هبقى علماني افصل النص عن الواقع. وبعد كده اتكلمنا عن الترابط الموضوعي لصورة قاف، دخلنا فيه بس دخلة مبدئية. قلنا هنتكلم عن خمس حاجات في اعجاز الترابط الموضعي في سورة قاف: ترابط قاف مع جزء 26، 2 ترابط قاف مع جزء 27، 3 ترابط قاف مع سورة الحجرات اللي قبلها، 4 ترابط قاف مع سورة الزاريات اللي بعدها، 5 ترابط قاف مع القرآن كله. وده اللي احنا هنشرحه المرة الجاية بإذن الله. أحبابنا في الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسددكم. عيشنا النهاردة مع المقدمات بتاعت الصورة، إن شاء الله الرحلة المتاعة دي نكملها مع بعض بإذن الله لحد ما نخلص سورة قاف مع بعض. الصبر يا جماعة على فهم كلام ربنا وعلى فهم كتاب ربنا. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. صرخات للغافلين، دورة تربوية قرآنية دعوية وعظية من أجل إن احنا نفوق من الغفلة اللي احنا فيها. فبوصيكم بقيام الليل بسورة قاف، بوصيكم بإنكم تسمعوا الشرح ده مرة تانية وتتدبروه. بوصيكوا يا جماعة ان سورة قاف دي تعيشوا معاها الفترة دي بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان حياتنا كلها تتغير بصورة من صور القرآن الإعجازي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.